الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مفتاح الاستجابة الدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء مخ العبادة، وفي حديث صحيح رواه الأربعة الدعاء هو العبادة، فكأن هذا العبادة تنبني على الدعاء، لأنه إظهار الحاجة وإظهار العبودية الإنسان، وهو يترجم على عن ضعف الإنسان، أنني يعني معناه أنني عبد وأنني محتاج وأنني فقير وأنني مستجد. وأيضا يفسر غنى الواحد الأحد أنه سبحانه ماجد واجد غني قوي جل في علاه. فكلما سألت الواحد الأحد معناه أنك صدقت العبودية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه، في حديث حسن. فإذا انقطع الإنسان عن السؤال معناه انقطع عن العبودية. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل آية إذا سألك عبادي فقل، إلا هذه الآية إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن يبين، فلذلك فصل الفواصل في الكلام ليبين قربه سبحانه وتعالى من عباده، فإني قريب. وما سبب الآية أن الصحابة رضي الله عليهم قال بعضهم: يا رسول الله، في أول الإسلام أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله يسأل من في السماوات والأرض، اسأل ربك، يسأل من في الزنزانة، يسأل من في البحر يعني ضجت به الأموات، من في الصحراء خاف من الهلاك، يسأل الفقير، يسأل المديون، يسأل المريض على السرير الأبيض، يسأله المرأة النفساء، يسأله المحتاج، يسأله المضطر، يسأله طالب العلم، يسأله قائد الجيش يريد النصر، كل من في السماء والأرض يسألونه. فأن توجه مع السائلين إلى بابه، فإنه سبحانه وتعالى لا تنفجر المسائل عنده جل في علاه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالواجب مع الدعاء الخفية الذي هو الإخفاء. وهنا نقطة علمية ولطيفة داعية في قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني من خفية من الإخفاء في الدعاء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الخوف. فالخوف مع الذكر والإخفاء مع الدعاء، لأن الدعاء نعمة من النعم الجليلة العظيمة، وقد يحسد الإنسان عليها فأمر أن يخفيها. ثم إن في الإخفاء إظهار الإخلاص لتبتعد عن الرياء. ثم إن في الإخفاء اليقين بأنه يسمع سبحانه وتعالى، فإذا أخفيت فكنت أكثر يقين ويسمعك سبحانه وتعالى. ويقول عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا قالوا ما سمعه جليسه، فسبحان الذي وسع سمعه كل شيء سمع في علاه لا إله إلا هو. حتى من اللطائف أن عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كانت في بيتها، تعرف بيت النبوة يعني غرفة صغيرة حجرة صغيرة، وجاءت امرأة اسمها هي خولة بنت ثعلبة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، وعائشة في طرف البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف الغرفة، فأتت تسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام وتشتكي زوجها. فقول عائشة: والله ما سمعته في طرف الغرفة. فأنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فسبحان الذي سمع سبحانه وتعالى الأصوات، وما أخفته النيات، وما ظلت الضمائر، وما كنته السرائر جل في علا لا أخفى عليه خافية. فالشاهد الدعاء. فالدعاء أيها الأخوة عبودية كبيرة. ومن نحن وما لنا إلا إذا لم يكن عندنا دعاء؟ ومن هو الإنسان إلا بالدعاء؟ ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. فأمرنا بالدعاء وعدنا بالاستجابة. ومن آداب الدعاء أنك ما تستعجل، تقول دعوت فلم يستجب لي. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال، لا يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي، بل يصبر ويواصل. فإن الإنسان يجاب ما لم يستعجل فيقطع الدعاء. فإن الله قدر الإجابة وقت، مثل ما قدر البلاء وقت، قدر أن يجيبك بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين. حتى يقول لطائف التفسير أنه قال الله سبحانه وتعالى لما دعاه موسى وهارون، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا بعد 40 سنة، فأهلك الله فرعون ونصر موسى وأيد رسالة مع موسى عليه السلام. إذا أيها الإخوة، للدعاء أهداف، إذا استكملتها أتتك إجابة. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل في الدعاء خيارا، 3 خيارات: إما أن يجيبك على طلبك إذا كانت المصلحة في ذلك، كأن ينجحك إذا كان المصلحة في النجاح، أو يزوجك المرأة الفلانية إذا كان في ذلك مصلحة، أو يجعلك يعني يرزقك هذه الوظيفة إذا كان في ذلك المصلحة، أو يدخر لك من الأجر مثل ذلك، ولا يلبي لك طلب الدنيا لأنه قد يكون شر أو يصرف عنك من السوء بمقدار هذا الدعاء. فأنت على خير ما دام أنك تدعو. فأول آداب الدعاء أن تخلص الطلب منه سبحانه وتعالى، وتعتقد أنه يجيب وأنه يملك الإجابة سبحانه وتعالى، وأن عنده خزائن السماوات والأرض، وأن بيده كل شيء وبيده كل خير، فتخلص له المسألة. الثاني أن تلح عليه سبحانه وتعالى إلحاحا، تواصل في سجودك بعد في أدبار الصلوات، في ساعة الجمعة، في الأوقات الفاضلة، في آخر الليل ونحو ذلك. الثالث أن تدعوه بأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا تلحد في أسماء تدعوه بأسماء ليس له سبحانه أو صفة لا تليق به ولا تلق عليه سبحانه. فله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعوه يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واجد، يا غني، يا كريم، يا حليم، يا رحمن، يا رحيم، الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى. فهذه التي تدعو بها أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن في بعض الآثار أن الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى تصلي وتسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله فتمجده وتمدحه لأن يحب المدح سبحانه وتعالى، وتثني عليه بالخير كله ثم تدعو. ومنها أن تأخذ جوامع الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية نحو ذلك. ومنها أن تكرر لك أن تكرر الدعاء كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر ثلاثا، وتبتعد عن الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن تفصل في موطن الإجمال، مثل ما سمع سعد بن أبي وقاص أحد أبنائه وهو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال لقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم يعتدون في الدعاء والطهور فلا تكن منهم. إذا دخلت الجنة نلت ما أحببت وأمنت مما أخفت مما تخاف. فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل بالمأثور ويدع ما سوى ذلك، يدع التعدي في الدعاء، أو لا يدعو بقطيعة أو بإثم أو قطعة رحم كبعض الناس يدعو بالهلاك على المؤمنين أو المسلمين، فهذا من الاعتداء وهذا من الإثم في الدعاء. ومنها مما يستحب أن يكون على وضوء على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يخشع في الدعاء، وأن يستحضر ماذا يقول، فإن هذا إن شاء الله ما يتخلف بذل الواحد الأحد، فإن الله يجيب الدعوة. إخوتي، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. وهذا عند العلماء له معنى أو معنيان. المعنى الأول إنني ما أهتم بالإجابة فهي حاصلة لأن الله سوف يجيب سبحانه وتعالى وضمن ذلك، لكنني أهتم متى أوفق للدعاء. ما كل إنسان يوفق، إذا حملت هم الدعاء أو إذا فتح عليك في الدعاء فقد فتح عليك في الإجابة. لكن المشكلة أنه قد يصرف العبد عن الدعاء، يعني ما يوفق أن يدعو، ما يلهم أن يدعو، ما يذكره الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أما إذا ذكرك الله فالواجب أنك تهتم متى تدعو، أنك تهتم بالدعاء وترك الإجابة على الله. فهذا معنى كلام السلف، ولهذا كانوا يلحون. وأخبرنا سبحانه وتعالى كيف أجاب أولياءه، فذنون لما ذكر الله قصته في القرآن وجعل مثل المؤمنين قال وذنون يعني اذكر ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الشاهد كل من دعا بمثل هذا الدعاء وكل من توسل إلى الله نجاه الله من مثل هذا الكرب، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. فمثل ذنون أيضا أيوب لما مسه السوء فقال ربي إني مسني السوء وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ودعا موسى عليه السلام فأجابه، ودعا إبراهيم عليه السلام، ورسولنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يدعو فتأتي إجابة كفلق الصبح. فأنت على ذاك المنهج سر، واعلم أنه يفتح لك باب الرزق وباب العلم وباب التسهيل وباب الرحمة بالدعاء. فالواجب عليك أن تلح على ملك الملوك سبحانه وتعالى. ومن أحسن الهيئات التي تدعو في مثل السجود كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن السجود أقرب هيئات العبد من ربه سبحانه وتعالى إذا كان ساجدا، فعليه أن يكثر من الدعاء في السجود بخلاف الركوع، فإن الركوع لتعظيم الرب، أما السجود للطلب والمسألة لأنه فيه من الضعف والفقر والعبودية والذلة، وهذه الوسائل هي التي تقربك من الله، فإن أقرب العباد إلى الله أكثر العبودية لهم وأذلهم له سبحانه وتعالى وأذلهم له جل في علاه وأكثرهم خضوعا واستكانة، وهذا هيئة الساجد، وهي الشرف، شرف العبد أن يكون ساجد لمولاه سبحانه وتعالى. فمثل هذه الهيئة عليك بعد ما تذكر التسبيح المشروع أن تكثر من ذكر سبحانه وتعالى والدعاء، تدعو أيضا في أدبار الصلوات، فإنك بعد طاعة يعني تجاء أيضا ساعة الجمعة، في يوم الجمعة ساعة، الراجح عندها العلم أنها ما قبل الغروب، من بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذه من الأوقات الفاضلة. أيضا بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين دعوة مستجابة، يوم عرفة خاصة في غروب ذاك اليوم قبل الغروب، فمثل هذه في مثل هذه الأماكن أيها الإخوة قل أن يحرم العبد، ومثل ليلة القدر الثلث الأخير من الليل ساعة السحر، فأكثر من الدعاء لأن بحاجة، نحن بحاجة أمس الحاجة، نحن مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى، فنحن قوم مساكين، نحن أهل ذنب، أهل خطيئة، أهل فقر، أهل مرض، أهل حاجة، أهل هم وغم وكربة، ولا يملك جلاء الهموم، ولا يملك العافية والغنى والقوة والعلم إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فعلينا أن نسأل سبحانه وتعالى، إنما أقول هذا في زمن كثرة في الغفلة، حتى تجد بعض الناس من الشباب الذين ليس لهم قدر في العبادة ولا في النوافل، تجد يعني يظن الأمور فقط أنها أسباب دنيوية، ولا نمنع السبب، نقول نحن هناك سبب، لكن يعني الأمر الأعظم والسبب الأعظم فتح الله وتوفيق الله ونصره سبحانه وتعالى، ولا يحصل هذا إلا بالدعاء. فيا إخوتي عليكم أن ترحوا وأن تطلبوا من عنده سبحانه وتعالى، وتجمعوا بين السبب الشرعي والسبب بين الأمر الشرعي والسبب الدنيوي، تذاكر وتسأل الله النجاح، تطلب الرزق وتسأل الله أن يفتح عليك في الرزق بمال نحو ذلك، فهذا هو الذي يعني سمى المفتاح. ولا شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء، وقد دعا الصالحون حتى إن سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فكان إذا رمى لا تتخلف له رمية، حتى إنه في أحد كان يجمع له صلى الله عليه وسلم السهام ويعطيه فيرمي رميا لا يخطئ رمية واحدة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان في الدعاء منقطع النطيع، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له سببا عظيما في إجابة الدعوة، قال يا سعد أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وهذا شرط عظيم في إجابة الدعوة، أن يكون مطعمك حلالا وملبسك حلالا و يعني غذاؤك حلالا وشرابك حلالا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر رجل في السفر أشعث أخضر يمد يديه للسماء ومطعمه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام فأنا استجاب له، يعني استبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله دعوة من هذا حاله، يعني يأكل الحرام، يتعامل بالربا بالرشوة بالسحت، يغش المسلمين ويرفع يده يقول أن لك ذلك، أن يستجاب له، يعني بعيد أن يجيب الله دعوته. من يريد أن يجيب الله دعوته فليأكل حلالا وليحرص على دخله، لا يغش المسلمين، لا يأكل من ربا، لا يأكل من سحت، لا يأكل من بيع محرم، حتى يجيب الله دعوته سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذهب إليه الصالحون رضوان الله عليهم، كانوا يحرصون على طهارة وعلى طيب المطعم. وفي سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه أكل تغدى مرة غداه مولاه خادمه، فقال لهذا الخادم الغلام من أين غديتنا؟ قال من بقية كهانة لي تكهنت بها في الجاهلية، كان كاهن وأسلم فبقي شيء من الطعام فأعطاه، قال سبحان الله قاتلك الله تطعمني من كهانة، ثم أدخل إصبعيه فانتقر حتى استقاء رضي الله عنه وقاء ما في بطنه. وهذا من حرصهم على المطعم الحلال، وعلى أن يكون غذاء الواحد منهم حلال، وأن يكون كسبه حلال، هذا كما وصف الله سبحانه عباده وأمر أنبياءه ورسله وأمر المؤمنين: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وعملوا صالحا. فأمرهم سبحانه وتعالى أن يأكلوا طيبا وأن يعملوا صالحا، وهذا كان المؤمنين. فإن المؤمن لا يأكل إلا طيبا ولا يعمل إلا صالحا. فالدعاء أيها الإخوة مرهون بطيب المطعم الحلال. إذا أردت أن يجيب الله دعوتك فاحرص على المطعم الحلال، ولا يكن كسبك إلا حلالا، فإن القليل الحلال من الحلال يبارك الله فيه، بخلاف الكثير الذي يمحق الله بركته ويذهب خيره لأنه خبيث. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا في مسألة الدعاء أيها الإخوة، على الإنسان أن يحاول أن يكون عنده في الدعاء فقر، أن يظهر الفقر لربه سبحانه وتعالى، وأن يدعو بما يناسب، يعني بما يناسب الحال. فإن أردت الرزق عليك أن تدعو باسم الرزاق سبحانه وتعالى، وإذا أردت العلم فتح العليم، وإذا أردت النصر أن القهار سبحانه وتعالى، وهو النصير جل في علاه لا إله إلا هو. فكل ما كان الاسم والصفة مناسب للمسألة التي تسألها ربك سبحانه وتعالى كان أحسن وكان أولى. وأيضا عليك أن تحفظ من أدعية القرآن وأدعية السنة ثلاثة دعاء عظيم في آخر سورة آل عمران، لما قال سبحانه وتعالى: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومثل آخر سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إلى آخر تلك الأدعية في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أراد إشراق العبارة وجمال الأسلوب وروعة الكلمة والبركة فعلي بحفظ أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قول صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فعلي شاني كله، مثل قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك، مثل قول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، مثل دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلى آخر الدعاء. فيا إخوة استحضروا هذه الأدعية العظيمة وعلموها إخوانكم وأهلكم وأصدقائكم وانشروها في المسلمين، أن الله يجيبنا سبحانه وتعالى وحده. وقد رأيت من لطائف الله عز وجل لأوليائه وأنبيائه كدعائه صلى الله عليه وسلم للطفيل بن عمرو لما قال له: يا رسول الله دعاء دوس قبيلته لأنها رفضت الإسلام والوهلة أول مرة، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ورفع يده فيقول: الطفيل هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوس وأت بهم، اللهم اهدي دوس وأت بهم، اللهم اهدي دوس وأت بهم. فهداهم الله وأتوا وفدا وزائرين مسلمين مؤمنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ودعا صلى الله عليه وسلم بالغيث وهو على المنبر رفع يديه، فنزل الغيث في الحال ورأوا الناس الغمامة وهي تنتشر حتى سدت الأفق حتى لكثرة الغيث. بعد أسبوع يقول الرجل: يا رسول الله ادع الله أن يكف عنا الغيث. فأخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فما يشير صلى الله عليه وسلم إلى مكان إلا نزل عليه الغيث. ومثل دعاء صلى الله عليه وسلم بالنصر وانتصر على أعدائه عليه الصلاة والسلام. ومواقف كثيرة تبلغ المئات المواقف من دعاء صلى الله عليه وسلم. أيضا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء من الصالحين وكبار الأبرار وإمة الأخيار على مر التاريخ، لأن العلاء بن الحضرم يذكر ابن تيمية أن الصحابة قحطوهم عن العلاء فقالوا: يا أيها العلاء إن الله قد عودك خيرا فادع الله لنا. فرفع يده قال: يا علي يا عظيم، يا حكيم يا عليم، أغثنا. قالوا: فأتى السحابة في الحال وغمامة في التو، ما في السماء ولا سحابة، وغطت المعسكر وأنزلت هلت غيثها حتى سقوا وحتى شربوا واغتسلوا. قالوا: خرجنا من المعسكر فما وجدنا قطرة واحدة. هذا من إجابة الله لدعائه. وسعد بن أبي وقاص دعا على رجل، فلما كذب عليه الرجل جار عليه قال اللهم إن كان هذا الرجل قام ريا وسمعه فأطل عمره وعرضه للفتن، فطال عمره وسقط حاجبه على عينيه وأخذ يؤمز الجواري في سكة الكوفة ويقول للناس شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. أحد الأولياء يخبرنا أحد العلماء يقول أحد الأولياء من العباد كان بجانبه شاب مؤذي هذا في بناتي يضايقهن يعني، وكان هذا الرجل العابد رجل ضعيف كبر في سنه وليس له أولاد يحمونه ولا إخوة، فقال لهذا الرجل اتركني وأهديتني في بيتي ستسلق علي تنظر إلى بابي، قال فرفض هذا الشاب الفاجر لقوتي وعنادي ولضعف ذات الرجل، قال والله إني أذكر أن هذا الشيخ العابد الولي الزاهد قام مرة قال فأحرم العمرة وقال لجاري هذا الرجل قال سوف أتيك الخبر إن شاء الله، والله لا أفتنه شكوى عند ملك الملوك والله ما يذوق بعدها العافية، لقد أمهلته ونصحته. قال فذهب فلما طاف وسعى وقف بين المقام وبين الكعبة وسأل الواحد الأحد أن يحرم هذا الشاب شبابه وأن يقطع ذريته وأن يحيره، قال وعاد قال والله معاد تلك الليلة مسلم علي قال والله الذي لا إله إلا هو لتسمعن بخبر في هذا الرجل الذي آذاني، قال وما هي إلا أيام، فأصاب هذا الشاب كالمرض وكالخبال والهبال ثم فقد عقله، ولا نقسم بالله إنني أدركته بعد فترة وصل إلى 70 وأنه ما تزوج وأنه يجلس على الرصيف ولا عمل عملا ولا أخذ وظيفة وأخذ يسجد الناس ويسألهم ويشهدهم في الطريق، وعرف الناس أهل الحي وأهل المدينة أن هذا بدعوة ذاك، فالله يجيب سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وله سبحانه وتعالى تنزل يليق بجلاله في ثلث كل ليلة، فينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هنيئا لمن جلس في تلك الجلسة جلسة السحر وصلى ولو ركعتين ودعا ربه دعا لأهله دعا لنفسه دعا لذريته دعا بالعافية دعا بالصحة دعا بالأمن دعا بالتوفيق دعا بالفتح دعا بالنجاة من النار. فيا أخوة اغتنموا الدعاء الكثير وألحوا على ربكم فإن الله حب الملحين جل في علاه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا وصفه سبحانه لأوليائه يدعوننا رغبا ورهبا، هم يدعون خوفا من سبحانه وتعالى ويدعون طمعا فيما عنده خوفا من عذابه وطمعا في رحمته جل في علاه، والله ما يحصل خير الدنيا والآخرة إلا من عنده سبحانه وتعالى، حتى شراك النعل لو انقطع حتى ملح الطعام، فاسألوا الله سبحانه وتعالى الرزق واسألوه العافية واسألوه الحماية واسألوه الأمن، أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرزقنا وإياكم التقوى والهداية والرشد والسداد وأن يزيدنا توفيقا وفقها في الدين وفتحا مبينا وأن يجمعنا بسيد الخلق في الفردوس الأعلى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وإلى لقاء. Thank you.